بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب، إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. فها نحن عدنا بحمد الله وحسن عونه لنلتقي على مائدة دروس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضر رحمه الله تعالى، لهذا اليوم الاثنين 16 من محرم الحرام عام 1441، الموافق 16 من شهر شتنبير 2019. قال الناظم رحمه الله: والوجه والالتفات، وهو الانتقال من بعض لسالب إلى بعض قمين. والوجه الاستجلاب للخطاب، ونكتة تخص بعض الباب، وصيغة الماضي لآت نورد، وقلبوا لنكتة وأنشدوا، ومهماهين مغبرتين رجأه، كأن لون أرضه سماوه. المعنى الإجمالي: درسنا ساداتي في الحصة السابقة أن من خلاف مقتضى الحال ما يؤتى به قصد الاستعطاف وطلب الرحمة أو للإرهاب أو صرف سؤال السائل لغير قصده، وقد بينا أمثلة ذلك كله فيما سبق. ثم قال الناظم رحمه الله: والالتفات، وهو معطوف على قوله قبل صرف المراد. والالتفات أي من جملة، أي من خلاف مقتضى الحال الالتفات. والالتفات لغة التقلب من اليمين إلى الشمال أو العكس. وهذا الالتفات علم أنه مكروه في الصلاة. يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله عند التحدث عن مكروهات الصلاة والالتفات والدعاء: والالتفات في اصطلاح البلاغيين هو ما عرفوا به الناظم إذ قال: وهو الانتقال من بعض الأساليب إلى أسلوب آخر غير ما يترقبه السامع، تطرية لنشاطه وإيقاظا لإصائه. وهذا الالتفات ينقسم إلى 6 أقسام: من التكلم إلى الغيبة، من الخطاب إلى التكلم، من الخطاب إلى الغيبة، من الغيبة إلى الخطاب، من الغيبة إلى التكلم. بعض الأمثلة: قال الله تعالى: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. فقوله تعالى: وما لي لا أعبد، تكلم، وقوله وإليه ترجعون خطاب، ومقتضى الحال أن يقول: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع. ولكن هذا الالتفات وقع هنا لنكت بلاغية يطلع عليها من رجع إلى كتب التفسير في هذا الباب. ومن التفات قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك. إنا أعطيناك الكوثر، هذا تكلم، فصل لربك هذا خطاب، ومقتضى الحال نقول فصل لنا. ولكن كلمة الرب هنا لها دلالة، ليست للضمير متكلم لنا. وقول الشاعر، وهو علقمة بن عبدة الفحل، الشاعر الجاهلي المعاصر لامرئ القيس ويعرف عندهم بعلقمة الفحل، قال الشاعر: طحى بك قلب في الحسان طروب، بعيد الشباب عصر حان مشيب، يكلفني ليلى وقد شط وليها، وعادت عواد بيننا وخطوب. فقول الشاعر طحى بك خطاب، وقوله يكلفني تكلم. إذن التفت من الخطاب إلى التكلم، ومقتضى الحال نقول الشاعر يكلفك. والشاعر الذي ذكرناه قال طحى بك، معنى طحى بك أي اذهبك وأتلفك، قلب طروب أي نشيط في مراودة النساء والتودد إليهن بعد مضي الشباب وعند مجيء الشيب. وهذا تناقض صريح، لأن الشيب إذا جاء تزول معه مجموعة من الشهوات والملذات، يقول: يكلفني ذلك القلب حب ليلى، يدعوني إلى حبها. وقد شط، والحالة هذه قد شط أي بعد، وليها قربها يعني بعيدة مني، فكيف أصل إليها؟ وهذا الحب المتكلف فيه عناء ومشقة. وبعدما رجعت عوائق وخطوب تحول بيني وبينها، من أهمها الشيب والهرم. والخطب لغة الأمر العظيم. وقول الناظم: قمين آخر البيت خبر لمدي معذوف، أي هو قمين بذلك. ثم قال: والوجه الاستجلاب، يعني الوجه أي وجه الالتفات استجلاب المتكلم السامع، أي جلبه وجذبه إلى الإصغاء للكلام المخاطب به، كقوله تعالى: ونكتة تخص بعد الباب. وهنا نكتة خاصة بهذا الباب، منها قوله تعالى في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. أولا يجب التنبه لتشديد الضمير إياك نعبد. كان هناك بعض طلبتي يقرؤون بالتخفيف، وذلك لحن فاحش، لأن إياك يطلق في بعض اللغات على الشمس، فإذا قلت مثلا إياك نعبد يمكن أن يراد بأنك تعبد، بأن القارئ بالتخفيف يعبد الشمس، كقول إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد يا ربي إلا إياك، تقديم المعمول يفيد الحصر، ولا نستعين إلا بك. والنكتة هنا في ليلة الكريمة هو أن العبد إذا تلا الفاتحة في بدايتها واستحضر عظمة الله تعالى وجلاله وجماله، وأن المحامد كلها لله تعالى، لأنه مالك يوم الدين وهو الرحمن الرحيم، أوجب هذا الاستحضار إقبال العبد على الله تعالى وخطابه بتخصيصه بالعبادة وبالاستعانة، فقال: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد يفيد الخصوص، وإياك نستعين يفيد العموم، فالالتفات هنا من الغيبة إلى الخطاب ملك يوم الدين، غيبة. إياك نعبد خطاب. ومن الالتفات قوله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، فهذا التفات أيضا من الخطاب إلى الغيبة، ومقتضى الظاهر أن يقول: وجرين بكم. وبالجملة فالالتفات معروف عند العرب في خطابهم وحوارهم، ولم يذكر الناظم هنا إلا شيئا منه. ومن الالتفات خطاب المفرد مخاطب التثنية، كقول امرئ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي، بسقط اللواء بين الدخول فحوملي. فقوله قفا خطاب مفرد أريد به التثنية، والإلغيون يقولون في هذا البيت: أول واجب على من كلف ممكنا من نظر حفظ قيفة. ومن الالتفات قوله تعالى: فمن ربكما يا موسى، فمن ربكما يا موسى، مقتضى الحال نقول: فمن ربك يا موسى. ومن الالتفات تذكير المؤنث وتانيث المذكر، مثال قوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه، ذكر المؤنث الموعظة مؤنث، فقالت على جاءه، على النحويون، على أن النحويين يجيزون حذف التاء هنا، لأن المؤنث هنا ليست مؤنثا حقيقية، وإنما هو مؤنث مجازي، كما نقول طلع الشمس وطلعت الشمس، وإنما تلزم فعل مضمار أو مفهم ذا تحرير كما يقول ابن مالك رحمه الله. ثم قال الناظم: وصيغة وقولهم يقولون، يقول العرب جاءته كتابي فاحتقرها، جاءته كتابي، أنثى هنا الكتاب، جاءته مقتضى الحال أن يقول جاءه كتابي فاحتقره. ثم قال: وصيغة الماضي لآت أوردوا، يعني أوردوا أي البلاغيون أو العرب صيغة الفعل الماضي مكان المضارع لنكتة، مثال قوله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. عبر الله سبحانه وتعالى في أول الآية بقوله: ويوم ينفخ بفعل المضارع، ثم قال: ففازع، ومقتضى الحال أن يقول فيفزع، ولكنه عبر بالماضي لتغير الحال لنكتة بلاغية وهي تحقق وقوع الفعل الماضي، كما قال ابن مالك في بداية ألفيته: قال محمد، هو ابن مالك قال، وهو لم يقل شيئا، ولكنه عندما أراد أن يشرع في نظمه هذا استحضر معاني الألفية ومضامينها وأشار إليها إشارة معنوية، وكذلك دل هذا على أنه توكل على الله سبحانه وتعالى، فلما هم بنظم الألفية أيقن أن الله سيعينه على إتمامها ونظمها، وكأنه فرغ من نظمها، فقال: قال محمد، هو ابن مالك. وقال أبو لنكتة، يعني العرب يأتون يستعملون ما يسمى عندهم بالقلب، وهو وضع أحد جزئي الكلام مكان الآخر لنكتة، وأنشد على ذلك قول رؤبة بن العجاج المولود سنة 65 هجرية والمتوفى 145، ورؤبة اشتهر بالرجز كأبيه العجاج وكأبي النجم العجلي، وديوان هذا الشاعر مطبوع، وسموا هؤلاء الثلاثة رجاز العرب، فهم لا ينظمون إلا في بحر الرجز. قال: ومهمين. وقول الناظم أنشد دل على أن هذا البيت ومهمين ليس من نظمه، قد أشرت إلى هذا في خطبتي الكتاب. ومهمهين مغبرة رجاؤه، ورب مهمهين أي مفازة لا ماء بها ولا آنسة، مغبرة رجاؤه أي نواحيه جمع رجل، كأن لون أرضه سماؤه، استعمل الشعر هنا القلب، كان مقتضى الحال أن يقول كأن لون سمائه، كأن لون سمائه من شدة الغبرة لون أرضه. وذلك لبعد عهد الأرض بنزول المطر الذي تخضر به الأرض فتزول الغبرة، فالخضرة والغبرة ضدان لا يجتمعان. وأظن ساداتي الأعزاء أن في هذا القدر كفاية، وإلى لقاء قادم بحول الله تعالى، نسأل الله أن يوفقنا ويلهمنا الرشد والتوفيق، وييسر لنا كل عسير، ويرزقنا علما ينفعنا ويهدينا إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.